فجعل كل وقت يؤدى في وقته، ولا يقدم عليه الفرض المتأخر عنه، فلا تقدم العصر على الظهر، ولا العشاء على المغرب، ولا الظهر على الفجر. ولذا فإن الواجب على هذا السائل ومن عرض له مثل ما عرض له أن يبادر عند استيقاظه لأداء صلاة الفجر الفائتة، ثم بعد ذلك يؤدي صلاة الظهر، ولو توجه إلى المسجد ثم صلى الفريضة في المسجد ركعتين ثم سلم ودخل مع الإمام لأدرك إما ركعة وبها يدرك الجمعة، أو أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وأدرك فضل الصلاة وإن لم يدرك الجمعة. هذا هو حكم هذه المسألة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، تفضلتم بعبارة أوحت لي بهذا السؤال، بما تدرك الجمعة لو تكرمتم؟ تدرك الجمعة بما ذكرته، وهو أن يدرك ركعة تامة، بحيث يركع مع الإمام ويرفع معه ويتم بعد ذلك الركوع السجود إلى أن يسلم الإمام. أما لو أدرك الإمام وقد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة في صلاة الجمعة فإنما يدرك فضل الجماعة إن شاء الله، ولا يدرك الجمعة بل يقضيها أربعة. وأما فضل الجماعة غير الجمعة فيدرك فضيلتها بإدراك الدخول مع الإمام إن شاء الله. وإنما الجمعة لأن هيئتها تختلف بالعدد عن هيئة الظهر بالعدد، وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. قلنا أو قيل إن إدراك الجمعة يتوقف على إدراك الركوع مع الإمام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. مستمع مصري يعمل في الباحة، هو محمد علي عبد الله العيسوي، بعث بسؤالين. يسأل في سؤاله الأول ويقول: يشاركني السكن 3 من الإخوة الذين تربطني بهم صداقة قديمة، إلا أنني لاحظت في الآونة الأخيرة تهاونهم في أداء الصلاة، وطالبتهم أكثر من مرة بأن يؤدوها ولكن دون جدوى. هل يحق لي أن أشاركهم في السكن أم أنتقل عنهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المسلم أن تكون غيرته لدينه أعظم من غيرته على دنياه، فإن أحدنا لو صاحب شخصا ثم قصر أو اعتدى على شيء من أمور دنياه لنابذه العداء ونافره ولم يصاحبه إلا إن اعتذر ذاك وتخلى عن أخلاقه الذميمة. ولا شك أن الواجب في أمر الدين أعظم من ذلك، بل نفى الله جل وعلا أن يكون من صفة المؤمن موادة من حاد الله ورسوله حتى ولو كانوا أقرب الأقرباء كالآباء والأبناء، فكيف إذا كانوا مجرد أصدقاء؟ الصداقة التي لا يكون لها أساس من القيام بواجب الدين واحترام شعائره هي في الحقيقة خلة تنقلب يوم القيامة عداوة. الأخلة بعضهم لبعض عدو، ولم يستثن الله إلا أهل التقوى. نصيحتي للسائل ولمن كان على شاكلته أن يحذر من الاستمرار مع أمثال المثبطين، فإن الإنسان إذا أنس بمن يتهاون بالصلاة ربما سرت إليه العدوى فخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فعلى هذا السائل أن ينصح صاحبيه وأن يخبرهم أنه لا يستطيع البقاء معهم ما لم ويلزم أداء الصلاة في أوقاتها وأن يواظب عليها جماعة. وحبذا لو نصحهم أو أرشد من ينصحهم أو يخوفهم من رجال الحسبة الذين مهمتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا أنصحه بذلك إلا بعد أن ييأس. فإن الأمور إذا عولجت بالرفق والكلوم إذا دويت بأيسر الأمور كانت أقرب للشفاء وأيسر للتحول. والإنسان ينبغي له أن يصبر على ما يلاقيه في سبيل الدعوة إلى الله، فإن الله يقول في محكم التنزيل عقد لذلك سورة عظيمة هي سورة العصر، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس كلهم في خسارة، ولم يستثن الله جل وعلا إلا أهل الإيمان الجامعين مع التصديق بالقلب ممارسة الأعمال الصالحة بالجوارح مع التواصي وهو الأمر بالمعروف بالحق، والتواصي بالصبر وهو الثبات وتحمل ما يلاقيه الإنسان من الأذى في هذا السبيل. وتلك سبل الأنبياء وسبل أتباعهم من الصادقين، نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر، يقول هل يجوز لي أن أقوم بالذبح مع أنه لم يسبق لي أن فعلت ذلك، وإذا كان يجوز ما هي الطريقة الصحيحة للذبح؟ لا يشترط لمن يذبح أن يكون تعود الذبح، كل ما أنهر الدم من الآلات وذكر اسم الله عليه فهو إجراء ذبح. وأما كيفية الذبح فلا بد من أن يقطع حلقوم الذبيحة جرانها، وأنصحه أن يسأل الجزارين، لأن التدريب العملي أكثر ثباتا في الذهن من استماع الكلام. يحسن بمثل هذا الشخص أن يذهب إلى الجزار ويطلب منه أن يرشده كيف يذبح الذبيحة، ويبين له الأشياء التي لا بد أن تأتي عليها السكين، لأن تعلم الشيء عمليا يثبته في الذهن ويعطي الإنسان تصورا كاملا له. لكن لو ذبح الإنسان ولم يسبق له أن ذبح أبدا فذكر الله جل وعلا على ذبيحته أحلت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان هو أحمد جعفر محمد علي من حي الملك، بعث يسأل ويقول أرجو إفادتي عن صلاتي في مكان عملي وهو المتجر، وأنا أسمع نداء الأذان، هل تكون الصلاة صحيحة أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته وفي حيه، صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته وفي حيه 27 درجة. هذا الحديث دل على معنيين، دل على أن صلاة الجماعة لها مزية كبيرة على صلاة الفرد، وأن المصلي جماعة يدرك 27 درجة زائدة عن صلاة المصلي فردا، كما دل الحديث بمفهومه على أن صلاة الفرد صحيحة لكن تنقصها هذه الأضعاف العظيمة. ومع ذلك فإن الذي يترك تلبية النداء مع قدرته على الإجابة هذا في الحقيقة قد زهد بسنة رسول الله وفرط في هذه الدعوة العظيمة التي ينادى لها كل مسلم قادر على التلبية، والذي شرعت هذه الشعيرة شعيرة الأذان من أجلها، وهو نداء أهل الإيمان لحضور مجالس الإيمان في هذه الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليشترك هذا المدعو مع أولئك الذين أثنى الله عليهم ذلك الثناء العطر في سورة النور. فيجب على المسلم أن يكون راغبا فيما عند الله، حريصا على التقيد بآداب الدين، شديد الحرص على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الصحابة يرون المتخلف عن الجماعة مع القدرة منافق، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: ولقد عهدتنا، في حديث طويل، وما يتخلف عن الصلاة يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أولئك أهل السبق والمزية والفضيلة ارتضاهم الله لرسوله أصحابا وأعوانا وأنصارا، وخليق بالمسلم أن يهتم باتباعهم ويحرص على الاقتداء بهم ليفوز إن شاء الله برحمة الله ورضوانه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم عين العنزي، أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: طلقت زوجتي بعد زواج دام لمدة سنتين، وكانت في هذه الفترة مدعية بأنها مريضة مرضا نفسيا، وقد سكنت عند أهلها بموافقتي، ومعيشتها وعلاجها من جيبي الخاص، فلم ينفع العلاج بها. ثم أردت إرجاعها لبيت أكملت فيه الشروط الشرعية فلم توافق، فاضطررت لطلاقها، وقد حكمت المحكمة لصالحي بالصداق المقدم والمؤخر، فهل جنيت ذنبا أم لا؟ أجيبوني وفقكم الله. ما دام الأمر قد انتهى بحكم قاضي أثناء مرافعة، فإذا كنت أنت لم تظلم في تصرفك ولم تحتل لاسترداد ما دفعت والاستئثار بما لم تدفع، فلا حرج عليك. إذا كان العدوان من الزوجة وذويها فلا حرج عليك إن شاء الله. أما إن كنت قد التبست شيئا من الحيل وأخذت ببعض الأسباب التي توصلك إلى الاستئثار بما أبقيت عندك من مؤخر صداق واسترداد ما سبق دفعه، فإنه لا يحل لك، وأنت أعلم بواقع الحال وحقيقة الأمر. فإن كنت افترى أنك مظلوم وأنك ما قصرت في أمر، وإنما تعنتت المرأة لطلب الخلاص منك، فما أخذته لا حرج عليك فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.